بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن عندي أفواجا من ذنوب وأفواجا من خطايا، وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة. يا من استجاب لأبغض خلقي إذ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، استجب لي. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني.